وين اسحب؟ فات موجود؟ الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قاعدة مهمة، وهي ذات أثر بالغ في بيان الطرق الموصلة إلى تمييز الحق عن الباطل. هذا صلة هذا المبحث، فهذا المبحث هو أو هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو بيان للطريق الذي يميز به الناس بين الحق والباطل. فالكتاب والسنة مصدران رئيسان وأصيلان في تمييز الحق عن الباطل، ومن ذلك أيضا ما كان عليه السابقون الأولون من صدر هذه الأمة المباركة، فإنهم أقرب الناس إلى الحق و أعلم الناس بطريق الهدى، وأكثر الأمة نصيبا في التمييز بين الحق والباطل. لذلك يقول رحمه الله: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد، كما ثبت في الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا كثير من الناس يتوهمها في جانب من جوانب العمل، إما أن يظن أنها في الجهاد أو في الدعوة أو في العبادة، وكل هذا صحيح لكنه قصر للخيرية. فخيرية الأمة لا تقتصر، خيرية من سبق ليست محصورة في باب ولا مقصورة على صورة، بل هي شاملة لكل علم وكل عمل، فهم خير في كل العلوم وخير في كل الأعمال. فالأمة فصدر هذه الأمة خير في العلم والعمل. فقول خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، خيرية هنا شاملة لكل أبواب الخير علمية وعملية، لا فرق بين علم وعمل. وهذا مما تميز به الصدر الأول ومن الله تعالى به على أولئك النجباء والفضلاء ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ومن تبع تابعيهم بإحسان. يقول رحمه الله في تقرير هذا المعنى: وأن الخيرية لا تقتصر على باب، ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع، في العلم والدين وأعمالهم. هذا تقرير لما ذكرته قبل قليل في أوجه خيرية القرون السابقة. خيرية لا تقتصر على باب، لا تنحصر في صورة، بل هي شاملة لكل الأبواب علمية وعملية. نعم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه، والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. طيب. قال رحمه الله: فمعرفة أقوالهم، فمعرفة، يقول وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله. ثم ذكر نماذج من العلوم كالتفسير، وبدأ به لأنه أصل العلوم، أصل العلوم العلم بالله، العلم بكلام الله عز وجل، أصل العلوم هو العلم بكلام الله عز وجل. قال: وأصول الدين العقائد، وفروعه وهي الخلافيات الفقهيات، والزهد، وهنا العمل جاء العمل، والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد، كل هذا مندرج تحت الأعمال، وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم. ولهذا كان معرفة إجماعهم خير من معرفة إجماع من بعدهم، ولذلك قال: ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. ولهذا من عمق علمه في كلام الصحابة وفقههم وفقه الأئمة في القرون المفضلة من التابعين وتابعيهم، علت قدمه ورسخ فقهه، وكان عنده من الدربة في معرفة العلوم الشرعية وفهمها ما ليس لمن اقتصر على علوم من بعدهم، وهذا مشاهد ومعروف. ولذلك تجد مقلدة المذاهب ضعفاء في الغالب، لا يحسنون إلا ما تلقوه من كتب المذاهب، لا يتجاوزونها. أما أولئك الذين تجاوزوا تلك الموروثات الفقهية التي تلقوها أو المختصرات الفقهية التي أخذوها عن من درسوا عليهم وتلقوا عن الأوائل وقرأوا وطالعوا فقه الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم، انفتحت له أبواب من العلم ما تخطر له على بال. نعم. يقرر هذا المعنى أنه العلم بخلاف وإجماعهم أفضل من العلم بخلاف وإجماع من بعدهم. يقول ذلك: وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإلى إجماع من؟ إجماع الصحابة وأصحاب أهل القرون المفضلة. وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. ذكر مسألتين: المسألة الأولى إذا أجمعوا، والمسألة الثانية إذا تنازعوا. أما إذا أجمعوا فالخير في إجماعهم، وإجماعهم حجة، وقد أجمع على ذلك الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي أجمعت الأمة على حجية، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه الممكن إدراكه والعلم به. أما القسم الثاني فهو أن الحق لا يخرج عن أقوالهم إذا اختلفوا وتنازعوا، ولذلك قال: وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. ولهذا من ادعى أن الحق أنهم إذا اختلفوا فأقوالهم ليست بحجة وأنه يخرج عن ما قالوه فيما اختلفوا فيه، فهذا قصير نظر، لأنه لو كان الحق في غير قولهم لما كانوا خير أمة. واضح؟ لما كانوا خير أمة فالحق لا يخرج عن أقوالهم، وإلا لكانوا على ضلالة، وهذا لا يكون ويتناسب مع خير أمة. فلذلك لا يخرج الحق عن أقوالهم فيما إذا تنازعوا، فإذا تنازعوا فالحق في أقوالهم. وهذا يختلف عن مسألة هل يجوز إحداث قول ثالث أو لا. فإحداث قول ثالث الكلام الآن عما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون المفضلة فيما إذا اختلفوا في قول أو اتفقوا على قول. أما المسائل التي جدت ولم تكن في عصرهم فهذه مسألة أخرى، هل يجوز إحداث قول ثالث يختلف عن أقوال السابقين؟ هذه مسألة يبحثها علماء الأصول، وللعلماء فيها أقوال، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز، ومنهم من يقول هذا يجوز أن يكون ثالثا لكن لا يخرج عن مجمل أقوالهم، وما أشبه ذلك من التفريعات التي ذكروها. نعم. فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، شوف هذا الضابط، هو لم يتكلم عن المتأخرين جملة، إنما الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، لأن من تحرى متابعتهم وسلوك سبيلهم كان على نهجهم وطريقهم. نعم. ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم شيخ ذكر أهل الكلام وأهل الرأي والزهد والتصوف، فذكر الاعتقاد والفقه والعمل. الاعتقاد أشار إليه بأهل الكلام، والفقه أشار إليه بأهل الرأي، والعمل أشار إليه بقوله والزهد والتصوف وهو السلوك، وهو ما تكلم عليه فيما تقدم من أن سلف الأمة خير في كل هذه العلوم، في العقائد والفقهيات وفي السلوك والعمليات. نعم. فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين، إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها. فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. يعني هذا يشير إلى أنه كثير مما يحتاج في الإجماع يحتاج إلى تحقيق وتحرير، لا سيما فيمن تساهل في حكاية الإجماع، لأن بعض الناس يجعل عدم وقوفه على خلاف إجماعا، وهذا غلط. كونك لم تجد خلافا لا يعني أن المسألة مجمع عليها. وإلى هذا يشير الإمام أحمد رحمه الله في قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب أو فقد كذب، ما يديه لعله مختلف. يشير إلى أولئك الذين لم يتحروا يتحققوا الإجماع. أما حجية الإجماع فالإمام أحمد رحمه الله تواتر عنه النقل في مسائل عديدة يحتج فيها بالإجماع، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الأعلام أنه ينكر الإجماع، لأن بعض الناس يجعل هذا إشارة إلى أن الإمام أحمد لا يرى حجية الإجماع، وهذا غلط. الإمام أحمد رحمه الله حكى استدل بالإجماع في مسائل كثيرة، وإنما أنكر إجماع أنكر من يدعي إجماع من المتأخرين الذين لم يتأولوا أقوال لم يتأملوا ولم يحيطوا بأقوال العلماء ولم يعرفوا إجماع السلف مما اختلفوا فيه. والإجماع على نوعين: إجماع تطبق عليه العامة والخاصة، هذا منكره كافر بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم فيه، مثل من ينكر أن القبلة هي الكعبة، هذا في خلاف لا يختلف فيه عالم ولا عامي ولا هو ما يعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذه مسائل إجماعية تجمع عليها العامة والخاصة. وهذا الذي يكون مخالفه كافرا، ومثله فرض الصلاة وفرضية الصوم وتحريم الخمر وما أشبه ذلك. ومن الإجماع ما يكون عند الخاصة، أي العلماء المحيطين بالأقوال، وهذا جاهله يبين له ويعرف ويعلم، واختلف العلماء في هل يحكم بكفره أو لا. المقصود أن الإجماع حجة ويعمل بها، لكن لا بد من تحري صحة الإجماع. وكثير من المسائل التي يحكى فيها الإجماع إذا تأملت وإذا فيها خلاف على اختلاف العلماء في ضابط الإجماع، فبعضهم مثلا كالإمام ابن حزم كالإمام النووي لا يعد خلاف الظاهرية خلافا، فيجعل خلافهم غير معكر للإجماع. الطبري يرى أن خلاف الواحد والاثنان لا يؤثر في الإجماع، ولكنهم اتفقوا على أن الإجماع لا يؤثر عليه خلاف أهل البدع كالرافضة مثلا، حكى ذلك النووي رحمه الله، إنه لا أثر لخلاف من يخالف في الأصول، لأن الرافضة تخالف في الأصول، الاثنى عشرية يخالفون في الأصول، فمخالفتهم في الأصول لا يمكن أن يعتبروا ويعتدوا في الإجماع. ولذلك من الغلط المنهجي أن تذكر أقوالهم في مسائل العلم والفقهيات، لأن أصولهم مختلفة عن أصول أهل السنة. نعم. والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد في كتب الأول إيش؟ يقول والأول اللي هو في علم الخلاف في علم الكلام. والأول كثير في لحظة، يقول فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. قول الأول أي حكاية الإجماع مع عدم العلم بأقوال غيرهم. نعم. والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك. وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا. طيب، إذا هذا إشارة إلى الفارق بين إجماع السلف وإجماع غيرهم، فإجماع السلف يمكن التحقق منه لأن الأمة لم تنتشر ولم يجري فيها من التفرق ما جرى في المتأخرين، ولهذا كان العلم بإجماعهم أقرب من العلم بإجماع من بعدهم. وهو يشير إلى أن من قال إن من ادعى الإجماع فهو كذب فقد كذب كما نقل الإمام أحمد رحمه الله، فهو يشير إلى الإجماع المتأخر أما إجماع السلف فإنه حجة وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله في مسائل عديدة. نعم. وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة، بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص. طيب، هذه مسألة مهمة وتطرق إلى مسألتين. المسألة الأولى أن المتأخرين يحكون إجماعا دون إحاطة بحقيقة ذلك الإجماع، وفي كثير من المسائل التي يحكون فيها الإجماع يكون القول على خلاف ما ادعوه من إجماع، هذا الذي إشار إليه في قول ولهم وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به. ليش؟ لعدم علمهم بأقوال السلف، وأقوال السلف من أقوال المسلمين، فلما كانوا لا يعرفون أقوال السلف فادعاهم الإجماع وادعاهم باطل، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماع مع المسلمون المتأخرون بعد القرون المفضلة؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن نزاع المتأخرين ليس في كل موارده، نعم بعيد العبارة، أن نزاع المتأخرين في مسائل العلم لا يدل على أن هذه المسألة من مسائل الخلاف. ورود النزاع أو وجود النزاع في أقوال المتأخرين ليس دليلا على أنها من مسائل الخلاف أو من مسائل الاجتهاد. قد تكون مسألة قد أجمع عليها السلف، لكن هؤلاء لما كان لا علم لهم بأقوال السلف حدث عندهم الخلاف، فحدوث الخلاف مع وجود الإجماع لا يرفع الإجماع المتقدم، لا يرفع الإجماع المتقدم، بل يقضى عليه بالإجماع المتقدم. هذا ما أشار إليه في النقطة الثانية، ومثل لذلك بمخالفة الرافضة والمرجئة والقدرية لما كان عليه سلف الأمة من مسائل في الصحابة، من مسائل في الإمامة، من مسائل في الاعتقاد، في القدر، في الإيمان وما أشبه ذلك. فحدوث الخلاف، حدوث خلاف هؤلاء لا يصير المسألة من مسائل الاجتهاد. ولذلك يقول رحمه الله هنا، لا يقول وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك، أي بمجرد وجود نزاع عند المتأخرين، يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، بل منها ما يخالف الإجماع فهو مردود بالإجماع. قال لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا، خطأ قطعا. لماذا؟ لأنه لو كان ضلالة ما أجمعوا عليه، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه أقوى آية يحتج بها على حجية الإجماع. يقول رحمه الله كخلاف الخوارج الرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة. يقول: وإجماع الصحابة بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع. نزاع السلف يختلف، تتنازع مثلا في هل رأى الرسول ربه أو لا، تنازعهم في تفسير الساق، وهلما جر مما جاء فيه النزاع عن السلف رحمهم الله من مسائل العلم والإيمان. قال رحمه الله: وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم، يعني قولي الصحابة، فارتفع النزاع. فمثل هذا مبني على مقدمتين، إحداهما العلم بأنه لم يبقى في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر. الثانية أن مثل هذا هل يرفع النزاع فيه خلاف مشهور، يعني حصول الوفاق بعد الخلاف هل يرفع النزاع أو لا، فيه خلاف مشهور. فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا. وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد قوله رحمه الله فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، المقصود مما توافرت أسبابه في ذلك الزمان. وأما ما حدث وجد من نوازل ووقائع ومستجدات هذه لا تدخل في كلام المؤلف رحمه الله، إنما المقصود من مسائل الأصول أو المسائل التي توافرت أسبابها ودواعيها في زمانها. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين. ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم. طيب، مناسبة هذا لما تقدم هو تميز المتقدمين من صدر هذه الأمة بمعرفة الحق عن غيرهم، وهذا يجعل أقوالهم من الفرقان بين الحق والبطلان. هذا مناسبة هذا الاستطراد الذي ذكره المؤلف، أو هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه ما يتعلق بفضل علم المتقدمين على علم المتأخرين. نقف على هذا الفصل. الله أكبر، الله أكبر.